القرآن نزل مجموعا كما نزل مفرقا، وكلمة نزل تدل على أنه أتى من علو، لأن النزول لا يكون من سفول ولكن النزول يكون من علو. فنزل القرآن مجموعا كما نزل مفرقا، نزل مجموعا ليكتب في اللوح المحفوظ، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وحديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح خير شاهد على هذا. التنزل الثاني أنه نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. والتنزل الثالث أنه نزل مفرقا منجما على النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة، في 23 سنة، وكان نزوله في ليلة القدر من شهر رمضان. هذا هو النزول، نزوله مجموعا، هذا نزوله مجموعا، لأنه لو قلنا بأن القرآن نزل في ليلة القدر في شهر رمضان، كيف نجمع بين هذا وبين نزوله في 23 سنة؟ إن أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن هذا المقصود به أنه نزل إيه؟ مجموعا إلى سماء الدنيا، ماشي الحال؟ وهذا هو الجمع الحسن بين هذا وبين نزوله مفرقا. إلى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزل مجموع، أنزل مجموع هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر، الشهر المقصود الشهر أي شهر رمضان، والألف واللام هنا للعهد أي الشهر المعروف المعهود وهو شهر رمضان، فليصمه، فليصمه، هذا أمر بالصيام. ووجه الأمر هنا الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، وهذه إحدى صور معرفة الوجوب، إحدى صور معرفة الوجوب أن يأتي الأمر في صورة المضارع المقترن بلام الأمر، فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.